إن اتسع الوقت بشرطه أن يكون الوقت متسعا لأداء الفريضة. وأما إن كان الوقت ضيقا فإن قلبه نافلة لا يصح وتكون الصلاة باطلة للقاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل، وهو أن الواجب المضيق لا يصح الإتيان بالنافلة في وقته، بل يجب الإتيان بالفريضة. وهذا معنى قوله وإلا لم يصح، أي لم يصح انقلابها إلى نفل وبطل فرضه، فلا تصبح فريضة ولا تصبح نافلة، لا تصبح نافلة لأنه لا يصح التنفل في وقت المضيق، وتبطل الفريضة لأنه قطع النية ونزل بها إلى النافلة.